بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فنصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء. أما بعد، هذه الجلسة رقم 7. هل هناك أي وظائف أعطيت لأحد؟ ممكن أعرف على قائد السيادة؟ لا، أنا كان عندي واجب. طيب تفضل. هو حضرتك اللي هو يعني حضرتك كلفتني بترجمة للإمام حفص، ولكن في تصوري قبل الترجمة للإمام حفص فكرة القراءات نفسها، لأن الكلام اللي اتقال المرة اللي فاتت على القراءات ينسخها تماما. يعني حتى حضرتك فيما ذكرت استغفري مما أضعت من وقت في القراءات وهكذا. صحيح. وما زلت مصرة حضرتك لك ما تشاء، مفيش مشكلة. يعني أما دورت في موضوع القراءات لقيت اللي بيطعن في القراءات هم فريقين، فريق المستشرقين وفريق الشيعة. أما أهل السنة كلهم بالإجماع فما عندهمش فكرة أن القراءات فيها نوع، يعني تعتبر نوع من التحريف، ولكن القراءات عبارة عن اختلاف في كيفيات لتلاوة اللفظ القرآن. ده بالنسبة للقراءات. القرآن واحد اللي كتب واحد أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لم تختلف القراءة. اللي عمله سيدنا عثمان أن هو جمع الناس كلهم على قراءة واحدة عشان ما يبقاش في نوع من التشتيت في القراءات، وعشان ما يبقاش عشان ما يدخلش أنواع من القراءات غير معتبرة أنواع من القراءات مشكوك في مصداقيتها أو ما تحملش صفة القراءة. وهل أجمعت الأمة على مصحف عثمان؟ نعم. أو لم تجمع؟ أجمعت. طيب، إذن مصحف عثمان فيه قراءة واحدة؟ لا، مصحف سيدنا عثمان الكتابة واحدة ولكن تحتمل أوجه متعددة في القراءة. هذه الأوجه مأخوذة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال هذا؟ في حديث من الأحاديث المشهورة أو المعروفة في قصة سيدنا عمر بن الخطاب يروي هذه، يقول إن هو كان بيصلي وراء أحد الصحابة اسمه هشام بن حكيم، وسيدنا عمر بن الخطاب يقول يعني تمالكت نفسي حتى انتهى من قراءته ثم أمسك بثلاثه. سيدنا عمر بن الخطاب لقى ان هو بيقرا، زي ما بيقول سيدنا عمر بن الخطاب قرا السوره على حروف كثيره لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا هما الاثنين قدام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فسيدنا محمد سال هشام كيف تقرا يا هشام؟ قال كذا كذا كذا. قال هكذا انزلت. كيف تقرا يا عمر؟ قال كذا كذا كذا. قال هكذا انزلت، فاقراوا ما تيسر منه. فده حديث موجود. بقرأه ما تيسر منه، يعني اللي انتوا عايزينه. لا، بالكافية. هذا صحيح وهذا صحيح. لا، بقيت الحديث هذا صحيح وهذا صحيح، لأن الحديث بتاع 7 أحرف فيه كلام كتير. يعني أنا ما بدخلش في كلام. شوف، إما أن تكون القراءة أيا كان قد دخلت في مصحف سيدنا عثمان، وهو المصحف الإمام الذي أجمعت عليه الأمة، وإما أن لا تكون. مع العلم بأن سيدنا عثمان، اسمحي بس أنا تركتك قلت كل اللي عندي. لسه فيه. فسيدنا عثمان كتب في مصحفه الآية وكتب وفي قراءة كذا. طيب، زيد بن ثابت رئيس اللجنة المدونة قال انه هذه هي كذا، ولكن يمكن ان تقرأ كذا. ما فيش اي حاجة عندنا رويت في هذا الموضوع. طيب، اذا كل ما تقدم في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو حريص عليه ما أنتم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كان يحاول أن يسهل على العرب والقرآن فوق مستواهم بكثير عملية القراءة، فلم يكن وهو اتباعا لمنهج الله جل شأنه في تيسير القراءة، ينكر على أحد ما يقرأ في بلجته. فإذا جاء اليماني أو مصري لا يستطيع أن ينطق الجيم المعطشة بأن يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ويقول وياء من أقصى المدينة رجل يسعى، يقول له صح، لأنه عارف هذه لجة، وإنه لو أجبر على غيرها سيشق عليه في تلك المرحلة. فهي رخص في أحسن أحوالها أذن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عصره لهذا الأمر تيسيرا على الناس، بعد أن لانت ألسن الناس بالقرآن وجرت ألسنتهم به لم يعد هناك عذر للاستمرار في هذه الرخص. فلما اختلف العراقيون والشاميون ومن اتصلوا بالصحابة في قراءاتهم حتى كادوا يقتتلون، وجاء حذيفة إلى عثمان وقال له يا أمير المؤمنين أدرك الناس فإنهم يختلفون في كتاب الله. جمعهم على المصحف، المصحف الإمام حرف واحد ليس فيه قراءات. أما القول بأنه لأن الخط كان يحتمل فكانت تكتب فتبين، يمكن أن تقرأ فتثبت ويمكن أن تقرأ فتبين، فهذا قول مغلوط ولا نقبله. لماذا؟ لأنه سيفتح باب من الاحتمالات والذرائع على القرآن لا نهاية له. فكل كلمة نقدر نقول بها والله ما محتمل، هي ما كانت منقوطة، قرأوها بالشكل ذا. مثلا الزنا نقول والله ما كانتش منقوطة، هي ممكن تكون رنة، ممكن تقول ربا، ممكن يكون الربا زنا. معنى ذلك حنعبث بكتاب الله جل شأنه نتيجة لهذه الفرضية. احنا نقول في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا رسول ينزل عليه الوحي من السماء بالقرآن ويصحح لمن يفطر، فمقبول الاختلاف. واحد غلط عمر قرشي وحكيم بن هشام من عشيرة أخرى، قرشي أيضا، قرشي من غير فخذ عمر ومن غير أهل مكة. طيب فاختلف في قراءتيهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شايف أمر عصبي وجاير يقتل البني آدم كأنه يتهمه بتحريف القرآن والتلاعب به. اقرأ، قال له هكذا أنزلت، اقرأ هكذا أنزلت. أعطاه درسا، أعطى الاثنين درس بعدم التنطق بالقرآن الكريم وعدم الجري وراء حرفيات معينة. ما دام كل منهم قد قرأ قراءة سمعها منه عليه الصلاة والسلام ونحن لا نعرف هل كانت القراءة من حيث التجويد أو من حيث يعني كما في القراءات استبدال كلمة بكلمة حرف بحرف، ولا ما وضح حديث عمرو بن هشام حكيم بن هشام هذه التفاصيل. كل اللي قالوا انه سيدنا عمر انكر عليه وبشده واخذوا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله دائما حتى مع المنافقين يقوم سيدنا عمر وغير عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه بأنه قد نام. قل لا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرتم. هذه شكل والتأصيل عليها شكل ثاني. ما نقوله ونؤمن به ونرفض سواه أن هو كتاب الله الذي ورثناه عن إجماع الأمة جمعه سيدنا عثمان بعد كل تلك المراحل عن ما أودع عند حصر من القرآن الذي جمع بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ينبغي أن نلتزم به ولا نبيح لأحد مخالفة لا باسم القراءات ولا تحت أي شعار آخر وإلا سنفتح باب فتنة على القرآن لا أول لها والعاشر في تفسير لما يجي إلى مبحث القراءات قل والله هذا مبحث لم أكن أريد الخوض فيه ولا الاقتراب منه دون أن يفصل الرجل ولكن لأنهم عارفين ومدركين أن فتح هذا الباب وبهذه الطريقة إنما هو فتح ذريعة للنيل من القرآن الكريم اللي يعرف يفتحها مش هيعرف يغلقها عن الأمة عن رسول الله عن حفصة زوجه أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب عن عثمان عن زيد بن ثابت عن لجنة القراء التي ألفت هذا المصحف الموحد الذي لا يختلف فيه حرف عن حرف ولو حصلت الاختلافات ما لا يقرنه الله جل شأنه لا يتكلم عن مواقع النجوم ولا يقسم بالنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما المجموعة الشمسية هذه لو حصل فيها أي خلل بالحرف ينهي الكون كله ينهي الحياة كلها تضطر فكونية القرآن الكريم أدق وأقوى من هذه الكونية فالزعم بمقتضى روايات ظنية لا يمكن أن ترقى القرآن الكريم قطعي لا يمكن أن نحكم عليه بالظنيات وهذه الأحاديث كلها ظنية ليس فيها حديث واحد يسمو إلى مستوى القطع وأجي أقول في قراءة كذا وفي قراءة فلان وفي قراءة الله إيه النكبة هذا وتجاوزنا كل هذا والناس بهالجهل بهالهجر للقرآن الكريم ويجي من يقول لي والله احنا ناخذ الروايات روايات القراءات عن فلان عن فلان ويسووا لهم اسامي انت كويس لسه ما سويت لك سند خاص بك في ناس يعمل له سند من عنده الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجادة على الكتب لا مش على الوجادة من الناس أنا أرجع عن شيخ وشيخي عن واحد عن شيخه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه هو سند مسلسل مش حجاني فيها وحتى قول ابن عاشور يا دكتور في التحرير والتنوير يقول ابن عاشور على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجود مرادا لله تعالى ليقرأ القراء بوجوههم فتكثر من ذلك المعاني فيكون وجود الوجهين هذا كلام مفسر لا هذا كلام أيوة كلام مفسر واحد عايز يزود التفسير يزود مصادر التفسير يا ماما أنت لما تجين تقرأين لأي بني آدم أنا أو ابن عاشور أو الوالد أو حضرتك تقري حاجة اسمها يسموها باليومين دول الفارادايم النظارة الموجودة بالدماغ أنا أصولي تخصصي أصولها أول ما أقرأ الآية مخي يروح فين يدور على الجانب الأصولي فيها أنا فقيه مخي حيروح للجانب الفقهي انا بلاغي مخي حيروح للاعجاز والبلاغه، انا حركي شو اطري سيد قطب مخ يروح للحركه. هذا اسمه البارادايم. لذلك احنا لما نقول نريد ان نتدبر، ان نتعلم تدبر القران الكريم لكي لا نكون اسرى لعقول غيرنا، لكي لا اجعل من المفسر وسيط وحاجز بيني وبين الكتاب الكريم، واحرم نعمه التدبر، واحرم ثواب المتدبرين. فهذا ما اقول به، هذا ما ارى. قد اكون مخطئ، قد يكون غير مصيب، بس هذا ما انا عليه. لا اريد ان اضيع وقتكم ووقتي بان اقنعكم بما احمل او تقنعوني بما تحملون. طيب لقيتي عندي شيء في ايدك خذيه، لقيتي شيء ما يعجبك كلمة في سلال قريبة. لقيت تفسير للتدبر يا دكتور. يا تفضل. تفسير للتدبر من خلال القراءة. تفضل. لو حضرتك يعني تأذن لي. تفسير بيقول في الآية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بيقول ابن الجزري وقد تدبرنا اختلاف القراءات، وبيتكلم على القراءات باعتبار القراءات كيفيات القراءة لقرآن واحد، يعني فيش قرآن لكوفي ولا قرآن مدني، هو قرآن واحد. وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: اختلاف اللفظ والمعنى واحد، اختلاف اللفظ عفوا اختلاف اللفظ والمعنى واحد، اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. ثلاثة اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد. فإما الأول فكالاختلاف في الصراط، تقرأ صراط والصراط بالسين، وعليهم وعليهم، ويؤوده بتسكين الهاء، والقدس والقدس، ويحسب ويحسب في عملية الحركات فقط لغير. أما الثاني ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغة فقط، فلا اختلاف في المعنى، هو اختلاف في اللفظ ولكن في المعنى لا. وأما الثاني فنحو مالك وملك، لأن المراد من القراءتين هو الله تعالى، لأنه مالك يوم الدين وملكه. وكذلك يكذبون ويكذبون، لأن المراد بهما هم المنافقون، لأنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون في أخباره. أما الثالث بس المعنى مختلف. المعنى المكذب اسم فاعل. نعم. هو يكذب غيره، يكذب ويكذب ويكذب بنفسه. نعم. فالمعنى مختلف. ما هو بيقول اختلاف الجواز اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعي. أولا نحن متشكرين لابن الجزري، احنا مش محتاجين مسألة قدس وقدس. ليه؟ لان دي لهجات، دي لهجات. انت مصرية تقولين القدس ومليش اني انكر عليكي، ما دارش انا كده في القرآن اقول لك لازم تقولين قدس. تقولين صراط بالسين مثلا، مليش اني اجبرك اقول لك قولي صراط. وهكذا وهذا ما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتساهل به مع الناس، لأنه هذه لهجات. هو عليه الصلاة والسلام لما جولوا الحميريين من اليمن وقال له هل من بر صيام في سفر، قال ليس من بر صيام في سفر، استخدم نفس اللهجة إذا صح الحديث، استخدم نفس اللهجة اللي استخدموه، يخاطب الناس على قدر عقولهم وبلهجات. فلما ربنا جل شأنه يخلي نفس ونفس وكذا وما يختلف المعنى، هذه ما عندنا مشكلة فيها ومش عايزين فتاوى فيها. طيب بقي احنا نقول أي قراءة تدينا معنيين مختلفين، تدينا كلمتين مختلفتين، وإحنا نؤمن أن القرآن آية ومعجز على مستوى الحرف. طيب نتوقف، ما نقدر نقبلها، ما نقدر ننفتح عليها، لأني ما أدري هل راح تعطيني نفس الإعجاز الموجود للكلمة الأخرى وهي بين هذا أو لا. لا بد أن أقص الدين يعني إعجاز في هذه القراءة وإعجاز في هذه القراءة أيضا. من الذي يقولها؟ أئمة القراءة. من؟ أئمة القراءة، منهم الإمام الزرقاني. الزرقاني مين؟ صاحب كتاب مناهج العرفان. الزرقاني صاحب مناهج العرفان، رجل أزهري معاصر. نعم. درسنا عليه الله يرحمه. نعم. طيب صار إمام وصار قوله حجة، يعني أعرف عمن أو بمن تحتجون. أنت ليك أن تحتجي بالقرآن، ليك أن تحتجي برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت الرواية عنه، ولكن ليس لك أن تحتجي بطه جابر ولا بعلي جمعة ولا بشيخ الأزهر ولا بعلان ولا بفلان، لأن هؤلاء أولا ما جعلهم الله عليك حجة، الحجة ليست بأقوالهم وإنما بما يروون، فليس برأيه وإنما بروايته. فلو روى شيء صحيح تأكدنا من صحته أخذناه على العين والرأس. قال رأيا، رأيا مثل رأيك مثل رأي أي واحد آخر. حطي إمام، ما أنت شيخ الأزهر بتسميه الإمام الأكبر، أكبر على مين ما أعرفش. طيب تسمين مثلا الشيخ فرق شيخ الإسلام، شيخ المشايخ الصدر. احنا تعودنا ما شاء الله كتب التراجم عندنا احيانا نلاقي سطرين ثلاثة مدارح للمشايخ، لم يرى مثل نفسه، فريد عصره، وحيد جنسه، كلام من العك هذا اللي تعرفيه وما تعرف ماله. فيا بنت الحلال، القراءات بالنسبة لنا حتى على فرض كل اللي ذكر وكل اللي ذكر ابن الجزري بالنشر وكل اللي ذكروا الآخرون في جميع الروايات، فهي رخص كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهت بالمصحف الإمام، ليس لأحد أن يستحيها ويتداولها ويشغل الناس بها والناس مش فاهمة الفاتحة، أقوم أشغلها بالقراءات وكذا وأشتتها عن الأصل اللي هو هذا الكتاب. هذا رأيي أيضا. إذا ما يجبك شوفي أقرب زلة سلة وتقولي لي بس لا تزل ولا تقولي إمام ولا تقولي مهموم ولا بطل، واحد من عامة الناس يعني. طيب نرجع لموضوع، إذا لكم رد وإلا يعني إحنا مستعدين نفسي. نعم. وخلق السماوات والأرض والجبال وكل شيء، وخلق الآلهة التي تعيش عليها بني آدم، وخلق واستخلق عن شيء بنفسه، استخلق آدم عليه السلام وزوجته في الأرض، لم يكن في فوضى وفي بدون الخطبة المقدمة. قل لي إيش التعريف اللي راسك؟ لم يكن في فوضى ولا في يا يا قل لي تعريف، قل لي عندك تعريف للقرآن، قل له أنزل عليه دستورا من السماء. كلمة دستور مش عايزينها برضو، أنزل ما يطلق على القرآن دستور. أنزل عليه كتابا، كتاب سمى كتاب، يكفي كتاب، كتابا من السماء لكي يوطد العلاقة بين العبد وربه ولكي يخطط للحياة الاجتماعية الأمة الإسلامية في المدينة المنورة على سبيل المثال. فآيات القرآن الكريم في مكة كانت آيات عقائدية، لا إله إلا الله محمد حبيبي. هذا سبق أن قلت وسمعنا منك جزاك الله خير، هذا ليس تعريفا لكتاب الله. أنت قلت عندي تعريف قلنا نسمعه ولم تأتي بتعريف، جزاك الله خير. طيب أحد آخر عنده شيء؟ تعريف الإمام الشاطبي. ما هو؟ بيقول القرآن كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة إلا به. ممتاز. ولكن لما ربنا تبارك وتعالى يعرف القرآن بأربع وثلاثين اسما وما يزيد عن عشرين صفة، فنريد أن نرى هذه تنعكس على التعريف. تعريف الإمام الشافعي رحمه الله وغيره إنما هي تعاريف أرسطية أخذوها من المنطق الأرسطي، منطق أرسطو المعلم الأول اليوناني. فقالوا أرسطو يقول التعريف يجب أن يشتمل على جنس وفصل وكذا وكذا. طيب حبيبي، فهنا جاء قال كلية، ماذا يعني كلية الشريعة؟ كلمة كلية الشريعة تجمع الشرائع كلها. لا، كلمة الكلي عندنا مصطلح ولها معنى اصطلاح، ففي كلي يقابل الجزء. فهو لما يقول كلي الشريعة يريد أن يقول اشتمل على كليات الشريعة، أي لا على جزئياتها. فالجزئيات والتفاصيل تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكليات تأتي في القرآن الكريم. ماشي؟ فهو كأنه أراد هذا. هذا أيضا لم يكون إلا تعريفا قاصرا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان أدق من كثير من علمائنا حين رفض التعريف والحد الأرسطي، وقال تعاريف القرآن وحدوده اعتاد القرآن أن يعطينا إياها بكثرة الأوصاف. هو لم يعرف الجنة. احنا لو رحنا لكتب التعاريف الآن الفقهية والأصولية والفلسفية هيقول الجنة هي بستان كذا كذا. القرآن لم يفعل هذا. أوصف مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار كذا كذا كذا كذا. يذكر الجنة فيها، يذكر ما فيها، يذكر نعيمها. فبالتالي لا يعتمد على ما يسمى عند المناطق بالكليات الخمسة. فأنا حينما أطلب منكم التعريف أريد تشعروا بأن أنا وأنتم كلنا نسبيين، حياتنا محصورة بين ولد وتوفي. فهذا إنسان نسبي، ولد بتاريخ كذا توفي بتاريخ. المطلق هو القرآن، حقيقته مطلقة موجود مستمر إلى يوم الدين. الجزئي النسبي يصعب أن يقوم بتعريف المطلق الكلي. فماذا عليه أن يفعل؟ أن يصف القرآن بما وصفه الله به. فيقول هذا كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، جعل فيه 14 و100 سورة، في كل سورة كذا وكذا، عرض لنا فيه العقيدة والشريعة والمنهاج، وذكر لنا فيها قصص الأنبياء والسابقين والعبر والدروس التي تؤخذ منها، وبين لنا الحلال والحرام وكذا، وبين لنا ما يؤدي إلى الجنة وما يؤدي إلى النار، وفصل لنا ما حرم علينا وما أحل لنا، وإلى آخره مما هو وارد في القرآن وموجود فيه. لأن هذا هو المعنى الذي أريد أن يدور في أذهاننا ونحن نتدبر القرآن. لأنه إذا لم نستحضر هذه السور ونحن نتدبر القرآن فلن يكون في مقدورنا نتحدى أنفسنا ونستمر في عملية حوار مع القرآن وغوص على معانيه بالشكل السليم. فهذا الذي أردته، وليس أعرف كل التعاريف اللي أوردها الأصوليين وأوردها علماء القرآن وأوردها آخرون وفقا للنهج الأرسطي، ولكن كنت أريد المعرفة أكثر من التعريف، لأن التعريف يفيد تصور الشيء، وأنا أريد منكم أن تعرفوا القرآن وتجعلوه يعرفكم، تجعلونه يعرفكم أيضا، تعرفون أنفسكم إليه وتعرفونه، تعرفونه بطريقة، بالطريقة التي وصف الله بها هذا القرآن بنفسه. طيب، نحن قد ذكرنا أن لنا عدة مداخل سميناها مداخل التدبر، ذكرنا منها التعبد، ذكرنا منها الفقه، ذكرنا منها القيم، ذكرنا منها ماذا؟ الوحدة البنائية، وهي محدد منهاجي في القراءة ومؤشر أيضا في عملية التدبر لابد أن يكون حاضرا في الأذهان. وحتى الوحدة البنائية يعني يمكن أن تنعكس على ما كنا نتناقش به أنا والأخت في موضوع القراءات، لأنه الوحدة البنائية لا تسمح بتعدد الاحتمالات، الاحتمالات غير مقبولة في إطار نص إحنا نعتبر أن من أهم مزايا أنه نص واحد ينكمش فيصبح كأنه كلمة واحدة، وينفرد فيصبح وكأنه عالم واسع أوسع من الكون، يستوعب الكون وحركته وأجزاءه كلها. طيب، نجي إلى المداخل الأخرى. أريد شوي يعني أذهب ولو إلى مدخل متأخر هو قليلا، ألا وهو مدخل الأزمة. مدخل الأزمة هو مدخل نستعمله متى؟ حينما تحدث عندنا أزمة معينة لا نعرف لها حل. طيب، هذا مدخل الأزمة. فإذا ذهبنا لقراءة القرآن من مدخل الأزمة، ما الذي نفعل؟ لنفرض مصر الآن بعد الثورة تعيش في حالة أزمة. ما هي الأزمة؟ عليكم السلام ورحمة الله. عندنا مشاكل، اختلافات بين الصوفية والسلفيين والأزهر والإخوان وشرائح مختلفة. عندنا مشاكل مع النصارى، مسلمين ونصارى. عندنا مشاكل مع العلمانيين والليبراليين أو العلمانيين والمتدينين والإسلاميين وكذا. كلنا خايفين أن وحدة البلد أو أمنه أو كلاهما، وحدة البلد وأمنه واستقراره واقتصاده قد تتفجر وقد نخسر البلد كله. هذه أزمة حقيقية. طيب، وإحنا نؤمن بأن القرآن تبيان لكل شيء، فكيف نذهب إلى القرآن ونقول له يا قرآن عندنا الأزمة الفلانية، عندنا بلد اسمه مصر، فيه كذا فيه كذا، شعب طيب، أكثريته مسلمين، يحبونك، يؤمنون بك، يقرؤونك حتى بالقراءات إلى آخره، كل هذا. فرجاء عندنا أزمة، احنا مختلفين، في ناس بتعتمد المذهب الشيعي مثلا، واحنا خايفين لان سبب لمصر ان كانت فاطمية، فنخشى لو شوية تراخينا في الامتداد الشيعي في الفراغ الموجود ان نجد انفسنا بعد فترة وقد عادت مصر الى العهود الفاطمية والى المذهب الشيعي. وعندنا اخواننا السلفيين على النقيض من هذا يريدون ان يأخذونا الى نوع من الرؤية التي يروناها والتي هي في كل الاحوال تجعلك محترم، تحبك، بس تضعك فوق الرفوف العالية وتأخذ بأخبار الآحاد والآثار وتفعلها وتشتغل بها وتعتبرها كافية، وأنت موجه في كل الأعمال. وعندنا الصوفية ناس أهل ذوق يحبون أن يكونون قريبين من الله جل شأنه، يكثرون من الذكر والأوراد والاستغفار، وعندهم مشايخهم وعندهم طرقهم وإلى آخره، وهم في ذلك لا يعتبرون أنفسهم بعيدين عنك ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في الوقت نفسه أديان أخرى، عندنا نصارى، ووحدتنا مهددة بالتفكك، وأدينا بدأنا نعتدي على بعض ولا نحتمل بعض، ولم نعد أولئك الناس المتسامحين الذين يحتمل كل منهم الآخرين ويعتبر أن له أن يؤمن ويترك غيره يؤمن بما يشاء بما يريد. طيب، فما الحل؟ لماذا تأمرنا يا قرآن لنحافظ على وحدة البلد، على تلاحمه، على اقتصاده؟ ماذا فعل؟ هل تعتقدون نقدر نحصل منه على جواب لهذه الحالة بالذات؟ وكيف نصوغ السؤال بدقة لكي نحصل على الجواب؟ دكتورة ملك، عندك ما تقولين في هذا؟ يعني نقف وندعو كل القنوات والتلفزيون والإذاعات والوعاظ والخطباء والمدرسين أن يقولوا لكل الناس يا مصريون تعالوا إلى كلمة سواء، هل هذا المطلوب؟ طيب، وهذه الكلمة السواء كيف نحددها من خلال الإشكال القائم؟ هل هي أن يقولوا جميعا لا إله إلا الله فإذا قالوها انتهت المشكلة؟ ما كلهم الصوفي والسلفي والأزهري والإخواني والسياسي وغير السياسي كلهم يقولوا لا إله إلا الله، وحبيب العدلي ماسك المصحف الآن ليل ونهار يقرأ. المقصود ممكن يكون الحوار. نعم الحوار يكون في حوار نتفق فيه على المشتركات. حوار يتفق فيه على المشتركات. أعتقد أن أنا فهمي للآية كده أنه من الكلمة السواء. هي الكلمة السواء إن إحنا نتحارب مع الكلمة السواء أن لا نعبد إلا الله ووضحها. يعني ما يش مأخوذ هكذا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب يلا استاذ إيه؟ والله أنا مستغرب يا بص قد يكون يعني لسه دلوقتي بتقول كليات حضرتك قلت عموميات ممكن لو أنا قلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأنا هعتبر إن أنا في أمانة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى في أمانة بيني وبين أسرتي في أمانة بيني وبين المجتمع في أمانة بيني وبين الآخر في أمانات متعددة فإذا أديت الأمانة كما يأمرني بها ربنا سبحانه وتعالى ده هيوصلني إلى بر الأمان. ألا ترين أن القرآن دائما يبدأ ببيان جذور المشاكل فما جذور المشكلة هذه؟ فرقة المصريين الآن بعد الثورة ما هم كانوا في ميدان التحرير متوحدين وسلام الله عليهم كلهم ما شاء الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويستحملوا بعض والقسيس قاعد يخدم على الشيخ والشيخ بيخدم على القسيس والأمور ماشية. إيه السبب ولا إيه الحل؟ لا لا عايز نشوف إيه السبب؟ إيه اللي حصل وما هي الجذور اللي أدت إلى هذه المشكلة؟ ما هي الجذور؟ عصبية. طيب أريد جواب قرآني. أريد جواب قرآني. كل حزب بما لديهم فرحون. ممكن بس أريد جواب أكثر. كان بيقول شكله حصل تاني مثل القرآن قال إذا لقوا النبأ وابتدى يبني بس تاني تبين من يعني بالضبط يعني رجعت الشعائر وين من الأخذ من إذا كان الشعائر يقام عليها في المجتمع فبالتالي أي نبأ بيجي لك يعني تبين فتبينه هذه مرحلة ثانية. مرحلة الجذور جذور المشكلات مثلا منها إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. نعم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا إذا اتبعوا ما أنزل الله مع هذا لسه الجذور قبل ذلك الجذور مثلا منها ربنا جل شأنه في سورة المائدة ماذا قال عن النصارى؟ ماذا قال عن النصارى؟ يلا يا بتاعت القراءات قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف وصفه فاعف عنهم وصفه إن الله يحب المحسنين. هنا هذه الآية عظيمة فبما نقضهم ميثاقا احنا في بيننا وبين ربنا ميثاق أليس كذلك؟ وهذا الميثاق قديم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا عهد ثم عهد الاستخلاف ثم الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم أمانت الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هذه المواثيق كلها منقوضة. نقرنا العهد الذي بيننا وبين الله، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالميثاق مع ربنا لازم نفهم نحن واثقناه على ماذا، وهل فكرنا كويس وبعمق ما الذي واثقنا الله عليه؟ أظن قليلين منا الذين التفتوا إلى مثل هذه الأمور. طيب، فإذا نريد نعرف الميثاق أو مجموعة المواثيق التي واثقنا الله عليها ثم نقضناها، نقض المواثيق مع الله جل شأنه جزاء باللعنة. اللعنة هو الطرد من رحمة الله. ماشي، اصبر عليك، لا تستعجل. فبما نقضهم ميثاقا، الاخ يقول على يهود هذا الصح، ولكن احنا وافقنا الله ام لم نوافقه؟ نحن وافقنا ايضا وعندنا ميثاق. لعناهم هذول اللي قبل اللي المفروض ناخذ الدرس منه، لعنوا لماذا؟ بنقضهم المواثيق وجعلنا قلوبهم قاسة. يروح يقتل بجمبار حار سافر، وجعلنا قلوبهم قاسة حجر كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما يعمل. طيب، يحرفون الكلمة عن مواضع. لما تكسر قلوب تبدأ عمليات التحريف والتملص. يعني الآن ما كلنا بنأول الصبح افتح الصحافة أو اسمع الأحاديث في الراديو في التلفزيون في الفضائيات، الديمقراطية والليبرالية والحرية ما الديمقراطية هي الحل؟ الديمقراطية هي الحل. بعضهم حتى لا يعرف ما هي الديمقراطية ولا كيف تأسست ولا المؤسسات التي لا بد أن تسبق أي بناء ديمقراطي، ومع ذلك ينادي. وحينما يذكر اسم الله وحده تشمئز قلوبهم. وأقول لك احنا مش عايزين دولة دينية، دولة مدنية. أنا عندي مشكلة، مش عايز دولة دينية، مش عايز بلد، ولكن اذكر ربنا، يعني خلي ربنا على بالك، خلي على ذهنك أنك مسلم أو نصراني، وأن الإسلام أو النصرانية جزء من هويتك. يبدأ يحرف ويؤول. ما يا أخي الديمقراطية هي الشورى، الله قال وأمرهم شورى بينهم، والديمقراطية هي الشورى، هي تنفيذ للشورى. ولا تزال تطلع على خائمة منهم إلا قليلا من اليهود، فأعطوا أصفح عنهم أصفح إن الله يحب المصر اديهم فرصه. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم نفس الشيء، فنسوا حظا مما ذكروا به، لم يذكر لنا إلا هذا، ذلك ذكر بعض التفاصيل. أنا نسوا حظا يعني نصيبا مما ذكروا به في كتاب الله، فما الذي حصل؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ثم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. عزيز سلام، هذا فرص في هذا الكتاب. طيب ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الحيرة والخوف والرعب وإيه اللي حيحصل بكرة، إلى النور، نور الإحساس بالعدل، الإحساس بالصلاح إلى غيرنا. طيب نخلي هذه في بالنا ونذهب إلى سورة الأنعام. في سورة الأنعام ما الذي نجد؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بعدها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذه كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتعب إذا ما سمعها ويقول أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك كالمستجير والمستعيذ بالله جل شأنه من هذا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فوقكم السماء، فوقكم كواكب كبيرة، نيازك سواها، فوقكم أمراءكم الذين استعلوا عليكم ولم يعودوا منكم بل عليكم أو من تحت أرجلكم، ممكن براكين، هزات أرضية، فتن داخلية، أو الناس العاديين أو سفلة الناس كما يقال بالنسبة لتعابير أهل الاقتصاد وكذا، فقراءهم معدميهم كادعيهم هم يعملوا مشاكل أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا يخلطكم ببعض فيذيق بعضكم بأسه، نصراني يذيق المسلم بأسه ومسلم يذيق النصراني بأسه وسلفي يضرب الصوفي ويذيق البأس ويضرب الإخواني وإخواني بعض أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسه. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم لأنهم ما عندهم شيء فقه، لو كان لديهم فقه لما تركوا الأحوال تصل إلى هذا المدى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب ربي يقول له اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقلوا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذن الحكاية ليست حكاية تنمية وليست حكاية أن تدفع فلوس ولا أن توجد وظائف ولا قضية أنف وقطن وكذا، وإنما تأليف القلوب عمل إلهي اختص الله به. حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لو أنفقت أنت وأنت رسولي ما في الأرض جميعا على من أجل التأليف بين قلوبهم ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. عملية التأليف بين القلوب أمر رباني إلهي يتعرض الناس لنفحات الله جل شأنه، يطلبون رضاه، يمن عليهم بذلك، يرفع عنهم بغته وسقطه، فيعود السلام إلى قلوبهم والطمأنينة، وتنخفض عوامل الاختلاف، ويرفع الله لعنته عنهم، فلا يغري بينهم العداوة والبغض، وإنما يستبدلها بالتأليف بين القلوب. هذا النوع من الأزمات يجوا الأخواننا الليبراليين مستورد له كلمتين من الأمريكان وكذا، إنه يا جماعة الديمقراطية هي الحل لجميع المشكلات. طيب الديمقراطية أصلا هي آلية لا تعتبر حلا، وإنما تعتبر تنفيس في قوة في المجتمع جديدة تطلع بين حين وآخر، كل جيلين ثلاثة تنشأ قوة تطرح نفسها فتبحث عن مكان لها في الساحة، فإن وجدت مكان لها سبيها ونعمل إن لم تجد فلا بد أن تنفجر. فبدلا من أن تنفجر في الغرب إملوا الإنسان، لو سألنا الإنسان بأنه حيوان نافر، فالغرب عرفه بأنه حيوان إعلامي هذه كل شغلة تشحن فيك، هي واخذة دماغك موضوع شاعرة أن هذا مثل الطبق الفاضي وعايزة تملاه فتملاه وتفرغه أيضا كما تشاء. وهي بعد ما سيطرت عليه بهذه الطريقة بدأت هي التي تقوده وتوجهه يمنة ويسر، قل ديمقراطية، قل حرية، نادي بكذا، قل تنمية، وهكذا، فينسى ما بينه وبين الله. يعني ربي جل شأنه جابنا لهذه الأرض واستخلفنا بها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال أنا خلقتكم لهذه الغاية، إني جاعل في الأرض خليفة، فعلوا تجعلوا فيها ويفسدوا فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. طيب الآن هذه جذور الأزمة، وبلغت الأزمة هذا المدى، ما البرنامج الذي نستطيع أن نصوغه من خلال القرآن لإعادة الألفة والمحبة والسلام والأمن والأمان بين الناس؟ عندكم تصور لهذا؟ تفضلي. يعني أنا بس فهمت إن هل من جذور الأزمة إن إحنا بنتكلم عن الحرية والديمقراطية؟ يعني أعتقد الحرية دي حاجة مش في القرآن، لكن بنتكلم عن دي. لا ما أنت ما كنت مخك كان مشغول بشيء آخر. وهذا هذا المشكلة، هذا المشكلة. أو حتى طرح الحرية والديمقراطية دي فيها هذه مشكلة نظرية التلقي، نعم. لأنه لا ماشي مركز أنت. لكن أحيانا المتحدث يتحدث بشيء ويكون شوية بإن ينشد ولو للحظة خارج مجرى الحديث اللي هو يتحدث فيه، فيروح في متاهة ثانية، فلما يجي يرجع هذا. لا أنا ما قصد ولا أقصد أن المناداة بالحرية أو الديمقراطية هي من جذور المشكلة. أنا أقول هي لا تصلح علاجا للمشكلة التي نحن فيها. يعني لو أننا الآن ما حنسوي انتخابات إن شاء الله، حننتخب الرئيس وسوينا استفتاء على بعض المواد الدستورية، جربناه استفتينا والحمد لله 14 مليون، 4 قالوا لا و10 قالوا نعم ولا آخره، نعم ولا وبين لا ونعم إلى آخره. لكن أنا بقول هذه لا تصلح لمعالجة الحالة التي احنا فيها. واحد جاي يقول أنا عندي لا سمح الله ايدز ولا كانسر سرطان ولا شيء مهم، أقول له فرحة بايتين أستغيره وربي شافي. لا ما يبقى صح. فإحنا اللي عايزين نستطلع الآن هذه ملامح الأزمة اللي احنا عايشين فيها. ربنا جل شأنه أشار إلى أن هذا النوع من الأزمات حدث لأمم قبلنا نتيجة إعراضها عن كتبها، تجاهلها لتعاليم ربها، سلوكها سبلا أخرى غير هذا. فتفككت روابطها وألبس بعضها ضد البعض الآخر، وحدثت بينها اختلافات وصراعات ومنازعات إلى آخره. وكانت النتيجة أنه أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. معنى ذلك هذه الظاهرة المرضية يمكن أن تستمر وتتواصل ولا يجدي معها أي علاج من العلاجات المطروحة، لأنها ليست العلاج المناسب لهذا المرض. طيب فالقرآن بيّن لنا نظائر لهذه الظاهرة لهذا المرض، وبيّن أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض، وأعطانا مفاتيح إذا أردنا العلاج كيف نفعل. إحنا نريد مهمتنا الآن انه من هذه المؤشرات القرآنية ومن سائر آيات الكتاب الكريم نصوص مشهور لإعادة الألفة والمحبة والأمن والاستقرار والطمأنينة إلى المجتمع المسلم. ما هو هذا المشروع وكيف نصوص؟ دكتورة نعم بنتي كنت عايز تقولي شيء. طيب حضرتك ذكرت في الأول تقريبا نقضين ميثاقهم، يبقى أنا هقول في الأول الرجوع إلى الميثاق والتمسك بعهد الله سبحانه وتعالى، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن علينا أن نفصل ندخل. أنت لا تفرضي أن الناس اللي حيسمعوا لك كلهم عارفين تفسير ومتدينين وعارفين القرآن وكل، وإنما أناس عامة، فلازم تبيني ما هو الميثاق وما معنى العلاقة والمواثيق بين الله وبين عباده، وكيف يتجاهل العبد مواثيقه مع ربه أو يتناساها أو يتناسى بعضها، وما هو البعض الذي يتناساه أولا والبعض الذي ربما ما يفكر في أن يغير أو يتناسى، وما البعض الذي قد يعمد إلى تحريفه. طيب مش هنا في هذه نسوا حظا مما ذكروا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. كيف تغرى العداوة والبغضاء؟ بالإشاعات بالأقاويل بالمشاحنات أو بإثارة لا بإهمال المرجعية. أنا وأنت كنا مختلفين على مسألة، لكن لأن مرجعيتنا واحدة فيمكن أن تأتيني بشيء وتقولي لي يا أخي أنت غلطان لأن القرآن الكريم قال كذا في هذا الموضوع، وأقول لك أنا ذاك أنا غلطان على العين والرأس، أو أنا أقول لك لا أنت مخطئة لأن القرآن قال كذا. فوجود المرجعية الحاسمة حاكمية القرآن تحسم. فإذا قبل أي شيء إننا نحدد الميثاق، كيف يجري تناسيه وتجاهله، كيف تفتر العلاقة بين العبد وبين ربه، وكيف نعيده إلى ما سبق، ونجعل هذا العبد على ذكر للميثاق فلا ينقضه ويعيد بناء ما رث منه. وآنذاك سيجد أن جزءا من ذلك أن هناك سلوكيات قد طرأت عليه، احتقر الآخرين، خطأهم، رماهم بالباطل، يعني أخي مخطئ فيما يرى، أنا أقول هذا كافر وكفر وفسق، أرميه بالبدعة، أرميه بما لا يصح، أرميه بما لا يحتمل ذنبه أن يرمى به، فتهيأ الأمر للخصام، لأني حين أعتبره هو على الباطل وأراه من أهل النار خلاص ما ممكن إني أكون وإياه على مستوى واحد أو على صعيد واحد، سنختلف. تمام. فإذا لابد من هذه وسائل التأليف بين الناس. ما هي؟ عندنا نموذج كريم، هذا اللي شفناه مثلا في ميدان التحرير لعدة أسابيع،